قل أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 31400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للعشرين من شهر أكتوبر لعام 10200 للميلاد. وأقول أولا وقبل كل شيء، وكما هي عادتي، أبدأ بتكريم إخوتي وأحبتي الذين أتوا ببحوث ومشاركات جعلها الله في موازين الحسنات، رحمك الله. إلا أنني لما وصلت إلى المعهد، وللأسف الشديد، لم أجد في المعهد رجالا، أقصد لم يأتي رجل ببحث. الله المستعان. وتقدم بالبحوث ثلة من الأخوات المفضلات جزاهن الله خير الجزاء، وهن الأخت المفضلة بنت عبد الكريم علي، والأخت المفضلة بنت الدسوقي عبده، والأخت المفضلة بنت جمال يوسف، و المفضالة بنت زكي السماحي، والمفضالة بنت عبد المعطي، والمفضالة بنت فؤاد محمد الشامي، فجزاهن الله خير الجزاء. ثم ظهر في الأفق رجل والحمد لله، فجزا الله الأخ المفضال حسين محمد على ما قدم. الحمد لله في رجل في المعهد قدم بحثا. لا إله إلا الله. طيب، قلنا هذه ليلة الأربعاء الموافقة للثاني عشر من شهر ذي القعدة، وهذا يجرنا إلى الكلام عن الوصية الغالية من صاحب المقامات العالية. الوصية الغالية من صاحب المقامات العالية. تعلمون أن إذا أراد أحدنا أن يوصي بشيء فإنه يوصي بشيء ثمين أو بشيء ذي قيمة أو له أهمية أو ما شابه، فهذه وصية من خير البرية، يوضحها لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاثة أشياء مهمات، ما هن؟ الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثانية ركعتي الضحى، الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام. هل تريدون أحبتي أن تعرفوا أهمية هذه الثلاث؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم الدهر كله. يعني أكنك صايم طول عمرك. إزاي؟ لو أنت بتصوم ثلاثة أيام دول من كل شهر، والحسنة كما تعلمون بعشر أمثالها، يبقى الثلاث اليوم بكم يوم؟ بعشر أيام، بعشرة أيام، يبقى الثلاث أيام بكم يوم؟ بثلاثين من عام شهر. فلو أنت صمت الثلاث أيام دول كل شهر يبقى كأنك بتصوم كل شهر، يبقى كأنك بتصوم عمرك كله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم وعشرة أيام. وفي رواية: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر، أو فله صوم الشهر. وهذا نداء لمن يشتكي وحر الصدر. من يشتكي وحر الصدر؟ طيب، استمعوا لهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ ثلاثة أيام من كل شهر. أرى أسئلة في وجوه الحاضرين تقول: طب يعني ايه وحر الصدر؟ فأقول: وحر الصدر ابحثوها. فقد يقول قائل: هذه الأحاديث تدل على صيام أي ثلاثة أيام، فلماذا تذكرنا بها الآن؟ أقول: ها؟ لا، مش بحثوا. ورد في حديث وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال: هو كهيئة الدهر. واضح؟ يبقى يوم ايه؟ يوم 13 و14 و15. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول: هن صيام الشهر. طيب، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. ما هي أيام البيض وما سوى التسمية؟ ما هي أيام البيض؟ كما ورد في الحديث صبيحة 13 و14 و15، يعني يوم 13 و14 و15، يعني يوم الخميس والجمعة والسبت القادمين. واضح؟ طيب لماذا سميت هذه الأيام بالبيض؟ أيام البيض. احنا نعرف الستة البيض. طيب؟ طب ايه بقى الأيام البيض الثلاثة البيض والستة البيض؟ ايه الموضوع؟ مفيش ستة بيض. طيب هذه التسمية غير صحيحة. مفيش ستة بيض، اسمها ستة من شوال كما ورد في الحديث. طب في ثلاثة بيض؟ في ثلاثة بيض بنص الحديث. وقالوا في ذلك لأن القمر ينورهن. طيب القمر في ليالي 13 و14 و15 بيكون بدر مكتمل، فبينور هذه الليالي. واضح؟ وهناك علاقة، وخاصة للشباب العزاب الذين لا يجدون ما يتزوجون، هذه الأيام مهمة جدا في الصيام. لعلكم درستم في العلوم ولا في التاريخ ولا موضوع المد والجزر الإنجليزي، صح؟ صح. المد والجزر ليه؟ الجغرافيا. موضوع المد والجزر. ايه المد والجزر ده بتاع ايه؟ بتاع البحر. بيحصل ايه بقى؟ لما بيكون القمر في هذه الايام في البدر بيحصل ايه؟ مد وجزر في البحر. طيب ايه علاقة ده بالصيام؟ ايه علاقة الكلام بالصيام؟ قالوا ان ايضا بيحدث حالة ثوران في الدم في هذه الايام، فبيزيد الشهوة، فامر عليه الصلاة والسلام بصيام هذه الايام الثلاثة حتى يكثر الشهوة. واضح؟ فاوصي نفسي واحبتي بصيام هذه الايام الثلاثة، وخاصة ونحن ندرس سيرة خير البرية. ويا من تريدون في الجنة الدرجات العالية اقتفوا أثر خير البشر حتى تفوزوا بالنجاة من سقر. ولعلنا نبدأ سويا بتدريبات عملية للاقتداء بخير البرية، فلنبدأ من هذه الليلة بأن ننفذ وصية خير البرية، بأن نوتر في هذه الليلة قبل أن ننام، وصباحا بمشيئة الله تعالى نصلي ركعتي الضحى، وأن نصوم 3 أيام، وهذا بمثابة واجب منزلي. طيب يعني احنا علينا واجب. ايه الواجب؟ هنوتر قبل ان ننام ونصلي ركعتين الضحى وايه ونصوم 3 أيام. نعم، يعني اذا من الله عز وجل عليك وصليت ركعتين، طيب الحمد لله، اوتر بركعة حتى ولو بركعة واحدة توتر لك قيام الليل. ما صليتش قيام، اوتر يا عم حتى بركعة واحدة، خلاص. يبقى ده الواجب، ان احنا نوتر قبل ان ننام في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نعم، ما احنا قلنا اهمية الثلاثة ايام البيض. طيب فاتك الايام البيض هذه، لا يفوتك انك تصوم 3 ايام اليوم ب10، يبقى فوت الشهر. يعني لو فاتك ايام البيض صوم اي 3 ايام، خلاص. طيب استكمالا احبتي لما قد تكلمنا عنه في لقاءين سابقين في الكلام عن مقدمات مهمة في السيرة. في هذه الليلة نكمل هذه المقدمات ونختمها بشيء مهم جدا يعتبر ضابط لمسيرنا في دراستنا للسيرة ويعتبر منهجا نسير عليه بمشيئة الله تعالى، وهو التعرف على مناهج الذين كتبوا في السيرة ثم نختار منهجا من هذه المناهج. فنتكلم في هذه الليلة عن مناهج كتابة السيرة النبوية، مناهج كتابة السيرة النبوية. تكلمنا أحبتي في لقاءين سابقين عن أهمية دراسة السيرة، ولعلكم لاحظتم ما للسيرة من أهمية، لذلك فقد اعتنى بها كثير من الكتاب والقصاصين والمؤرخين والعلماء والمحللين والشعراء وغيرهم. ولو تأمل ما كتبه الأقدمون والمعاصرون من كتب في السيرة النبوية نجد أن هذه الكتب لم تلتزم منهجا واحدا، بل تعددت مناهجها، وهذه المناهج كالآتي: هناك منهج اسمه المنهج السردي، المنهج السردي. المنهج الثاني المنهج التاريخي، المنهج التاريخي. المنهج الثالث المنهج التحليلي، المنهج التحليلي. المنهج الرابع المنهج الموضوعي، المنهج الموضوعي. الخامس المنهج الشعري، المنهج الشعري. السادس المنهج المسرحي، المنهج المسرحي. سنقوم بمشيئة الله تعالى بالتعريف بهذه المناهج في نبذة مختصرة. نعم يا عم تصبر، عم بقول لك انا هقول لك يعني ايه. طيب، اما عن المنهج السردي، فالمقصود بالمنهج السردي في كتابة السيرة النبوية هو كتابة السيرة بأسلوب قصصي، بأسلوب قصصي تساق فيه المعلومات. أقول كتابة السيرة النبوية بأسلوب قصصي تساق فيه المعلومات وتروى فيه الروايات بتسلسل منطقي وترتيب حسن مترابط، وترتيب حسن مترابط. وهذه الروايات لا تكون على درجة واحدة من الصحة والإسناد، وهذه الروايات لا تكون على درجة واحدة من الصحة والإسناد، فبعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها لا أصل له. وهذا الأصل في كتابة السيرة قديما. هذا الأسلوب السردي لا يتضمن تحليلا للأحداث ولا استنباطا لأحكام فقهية أو حكم تشريعية أو دروس وعبر يستفيد منها القارئ أو يجدها الباحث عن مثل هذه الأمور. ومما يصدر ذكره أن السيرة النبوية كانت قديما في أيام السلفين الصالح لم تكن في صورة كتب مستقلة عن السيرة، وإنما كانت جزءا من كتب السنة يذكر أحداثها المحدثون في أبواب كتب السنة. يعني نجد مثلا في كتاب البخاري نجد باب الجهاد المغازي والسير أو ما شابه في كتب السنة، ما كان هناك كتب منفصلة لكتب السيرة. ثم أفردت بالكتابة بشكل مستقل وصار لها كتاب، وصنفت كتب كثيرة زادت على المئات. وأول منهج لكتابة السيرة في الظهور هو هذا المنهج السردي، سواء أكانت السيرة جزءا من السنة أو استقلت عنه. إذن أول مناهج السيرة هو المنهج الايه؟ السردي. طيب، وأول من أفرد أحداث السيرة بأسلوب سردي هو عروة ابن الزبير ابن العوام. عروة ابن الزبير ابن العوام، أبوه الزبير رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين، من أحد المبشرين، هو أحد المبشرين العشرة بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم العشر المبشرون؟ طيب مين يقول لي فريق البرازيل بالاحتياطي بالجمهور؟ الله المستعان اخوانا، يعني العشر المبشرين ما نعرفهمش، وممكن واحد ما شاء الله عليه يقول لك ماتش الاهلي اللي فات وكان مين الفريق كله وفريق كمان تونس بالاحتياطي بالجمهور، الا ما شاء الله. الله المستعان. طيب اقول عروة بن الزبير ابن العوام ابوه الزبير وامه من؟ اسماء رضي الله عنها وارضاها بنت ابي بكر. ولد في سنة 22 هجرية وتوفي سنة 92. فكتب اول كتاب في السيرة على هذا المنهج السردي، ثم كتب بعده على منواله عفان ابن عثمان ابن عفان المتوفى سنة 105. فقد ألف أيضا صحفا جمع فيها أحداث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه وهب ابن منبه المتوفى سنة 110 الذي ألف أيضا في المغازي، وتبعهم محمد ابن شهاب الزهري المتوفى 324. وقد أخذ عن هؤلاء وغيرهم محمد ابن إسحاق والواقدي وتلميذه ابن سعد وابن هشام والإمام الطبري، ومن هنا انتشرت كتب السيرة. وقد صدرت كتب كثيرة في السيرة النبوية سلكت هذا المنهاج السردي قديما وحديثا. ونقوم بتعريف كتاب من هذه الكتب المهمة، وهو كتاب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزبير. وهذا الكتاب يدل على تمكن عروة في السيرة النبوية وعلى ريادته في هذا الفن، كما شهد له أكثر من واحد من العلماء كالواقدي وغيره. قال الواقدي: كان عروة فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير، وهو الأول من ألف في المغازي. إذن من هو أول من ألف في المغازي؟ ها عروة بن الزبير بن عوان. نعم. وهل هذا الكتاب موجود ومنتشر بين الناس وموجود في المكتبات؟ هذا الكتاب لم يعثر على نسخة كاملة منه، وإنما قام الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أستاذ الحديث النبوي في جامعة الرياض، قام بجمع روايات عروة في السيرة النبوية من كتاب المصنف لعبد الرزاق وحققها وقدم لها وقام بطبعها ونشرها لأول مرة في 1404 هجرية، يعني 1981 ميلادية، يعني حوالي 30 سنة. وقد بلغ عدد صفحات هذا الكتاب 138 صفحة. ثاني المناهج، المنهج التاريخي. المنهج التاريخي، والمقصود بالمنهج التاريخي هو كتابة السيرة بأحداثها وترتيبها ترتيبا زمنيا حسب وقوعها. كتابة السيرة بأحداثها وترتيبها ترتيبا زمنيا حسب وقوعها. ويسلك أصحاب هذا المنهج تقسيم أحداث السيرة وترتيبها على السنوات. واضح؟ بيعملوا إيه؟ بيرتبوها على السنوات، فيذكرون حوادث السنة الأولى. طيب، يعني السنة الأولى من الهجرة حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ثم حوادث السنة الثانية من الهجرة، ثم حوادث السنة الثالثة من الهجرة، وهكذا حتى السنة كم؟ السيرة مرتبطة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيكتوها غير سنة كم؟ 23 من الهجرة؟ ونبي صلى الله عليه وسلم كان موجود سنة 23 من الهجرة؟ مين يزود؟ هم ينقص حبر. طيب، حتى السنة 11 من الهجرة. ونلاحظ أن بعض المؤرخين قد اعتبر أحداث السيرة النبوية جزءا من التاريخ، فكتب عنها وعما جاء بعدها من القرون والعصور، ووزع أحداث السيرة أو حوادث السيرة على السنوات بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وحتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر الذين نهجوا هذا النهج، أعني النهج التاريخي في كتابة السيرة النبوية وتقسيمها على السنوات، الإمام محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وكذلك الإمام ابن الأثير وأبو حاتم البستي وغيرهم. ومما يجدر ذكره أن مصادر السيرة النبوية عند ابن جرير الطبري تعتمد على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزبير. يعني حتى كتاب الطبري معتمد على مين؟ على كتاب ابن الزبير، وكذلك كتاب المغازي لوهب بن المنبه وأحاديث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبان ابن عثمان، وكذا كتاب السيرة النبوية لمحمد ابن شهاب الزهري، والسيرة النبوية لابن إسحاق، والسيرة النبوية لابن هشام. ثالث المناهج، منهج إيه؟ المنهج التحليلي. والمقصود بالمنهج التحليلي هو ألا يكتفي المؤلف بسرد أحداث السيرة أو ترتيبها زمنيا، مش دي مهمته ولا دي قضيته، وإنما الغوص في نصوص هذه الأحداث وتأملها واستنباط الحكم والأحكام والعظات والعبر والدروس منها. يبقى صاحب المنهج التحليلي ده عايز ايه؟ ما يهموش ان ترسلهولي زمنيا ولا حسب الحوادث ولا الكلام ده ولا تسرد لي، لا هو عايز ايه؟ عايز استنبط الحكم والدروس المستفادة من هذه النصوص وربط هذه العبر والدروس بالواقع، ربط هذه الحكم والدروس او العبر والدروس بالواقع، والموازنة والمقارنة ليرفعوا من هذا الواقع ويصلحوه. واضح؟ يبقى ايه هدف المنهج التحليلي؟ ايه هدفهم؟ ليه بيعملوا كده؟ يقارنوا بين الواقع قديما والواقع حديثا حتى يصلحوا الواقع الحديث ويرفعوا من شأنه، لأنهم يعتقدون أن الذي أصلح الأوائل قادر على أن يصلح هذا الواقع. وهذا منهج المنهج التحليلي محبوب عند الناس وبخاصة أصحاب الفكر والثقافة أمثالكم. أيوة ممكن تعدل لي إيه؟ لأنه يشمل سائر نواحي حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والتشريعية والأخلاقية والتنظيمية والعسكرية وغيرها. وبما يجدر ذكره أن هذا المنهج التحليلي قد جاء متأخرا زمنيا عن المنهج السردي والمنهج التاريخي، وأن كتابه قديما قليلون جدا، وحديثا لا زالوا قلة أيضا وإن كانوا يتكاثرون في عصرنا هذا. وإن كنا ندعو أمثالكم لأن يخطوا هذه الخطوات ويخرجوا لنا الابتكارات. طيب هذا المنهج يتطلب إلماما بأحداث السيرة وقدرة على استيعابها وعقلية قادرة على فهم الواقع وتحليلها واستنباط الدروس منها. وكم ناديت أحبتي بأن يسيروا على هذا النهج حتى يأتوا لنا بالأعاجيب. وقد ألف في السيرة على هذا المنهج وأبدع فيه الإمام ابن القيم يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وكذا كتب فيه حديثا الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابه محمد خاتم النبيين وغيرهما. رابع المناهج المنهج الموضوعي. والمقصود بالمنهج الموضوعي هو جمع المعلومات والأحداث في السيرة النبوية المتعلقة بموضوع واحد، جمع المعلومات والأحداث في السيرة النبوية المتعلقة بموضوع واحد وإعطاء فكرة متكاملة وشاملة عن هذا الموضوع. يعني مثلا يقوم الكاتب بجمع شوارد الموضوع وشتاته وينسقها ويرتبها ويخرجها في بحث ذي مقدمة ومحتوى وقاتمة أو في كتاب فصول ومباحث. الكتابة الموضوعية قد تكون حول فكرة أو موضوع أو جانب من جوانب السيرة النبوية. يعني يجي بعض الناس يهتموا بالنواحي التربوية بس، وكل شغلتهم ان يطلعوا النواحي التربوية من السيرة. يبقى ده منهج ايه؟ موضوعي، بيتكلم عن موضوع واحد اللي هو ايه؟ تربية. او واحد يهتم بالنواحي العسكرية، يمسك كل غزوة ويدرسها من ناحية العسكرية، مش دعوة بالنواحي العقدية ولا الفقهية ولا الحديثية، الكلام ده كله مش مشكلته، هو عايز يعرف ايه النواحي العسكرية ويدرسها. يعني مثلا ايه، الله عز وجل امر المؤمنين ان يقاتلوا صفا، يكونوا صفا كالبنيان المرصوص. طيب فيجي يدرس ايه اهمية صف الجيوش على هيئة صفوف كما حدث في غزوة بدر، واضح؟ فده شغله ايه؟ عسكري، كما فعل اللواء خطاب وغيره، وألفوا في هذا الموضوع مؤلفات رائعة. طيب كذلك هناك من يأتي لدراسة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الاجتماعية، أو شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شخصيته القيادية، صفات القائد النبي صلى الله عليه وسلم، أو صبره وثباته، أو مثل هذا. واضح؟ هذا هو المنهج الموضوعي. فإذا هذا المنهج الموضوعي في كتابة السيرة هو تمكن أهل الاختصاص، من الاستفادة منها في مجالات تخصصاتهم. فيستفيد العسكريون من المواضيع العسكرية، والتربويون من المواضيع التربوية، والسياسيون من المواضيع السياسية، والدعاء من الموضوعات الدعوية والأساليب الدعوية، والاجتماعيون من المواضيع الاجتماعية، والفقهاء من المواضيع الفقهية، وهكذا. هذا المنهج الموضوعي له علاقة وثيقة بأهل التخصص من جهة أخرى، ويؤدي إلى التعمق في علم من العلوم أو في جزئية من الجزئيات. طيب، وصنفت كتب كثيرة في هذا، أو تسير على هذا المنهج، منها العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول للأستاذ محمد فرج، وكذا الرسول والحرب النفسية للشيخ منصور عويس، والمدرسة النبوية العسكرية للدكتور محمد أبو فارس، وغير ذلك. ايش المنهج اللي بعده؟ المنهج الشعري. والمقصود كتب ثانية، حاضر. اقول صنفت كتب كثيرة في المنهج الموضوعي، منها العبقرية العسكرية في غزوات الرسول للأستاذ محمد فرج، والرسول والحرب النفسية الشيخ منصور محمد عويد، والمدرسة النبوية العسكرية للدكتور محمد أبو فارس. أما عن المنهج الشعري، فالمقصود بالمنهج الشعري في كتابة السيرة هو نظم أحداث السيرة، أو جزء منها شعرا، يعني يجيب السيرة كلها ويعمل لك على هيئة شعر، أو جزء من السيرة ويعملها على هيئة إيه؟ شعر. وهذا المنهج لا يتيسر إلا للشعراء الذين حباهم الله نعمة الشعر والقدرة على قرضه وتسخيره في مرضات الرب تبارك وتعالى وخدمة الإسلام، فإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. والشعر كما تعلمون محبب إلى النفوس، فهو كلام موزون مقفى. طيب، ويسهل حفظه أكثر من النثر، ويقرب السامع لسماعه، ويستمتع قلبه ونفسه عند إنشائه. من النثر، النثر كلام النثر يعني كلام العين. طيب طيب طبعا العموم جاءتني ورقة تطالب بالدخول في المنهج لأهمية القصوى، فما أدري هذه الورقة من الطلاب أو من الإدارة. على العموم ساحبكم من هذه المقدمات وندخل في المنهج. نعم خلاص خلاص جاءت الأوامر. طيب، من أهم النقاط التي ننبه عليها في دراستنا للسيرة، هذا مهم جدا، الكلام اللي أقوله هذا مهم جدا. خلاص مش أي حاجة، لقيت لي ورقة نحن ندخل في المنهج، يعني نفس حاجة بهالكلام. خلاص خلاص نفس كلام، نشوف منهج الشعر أصلا. خلاص. طيب، أقول هناك نقاط مهمة جدا جدا جدا ننبه عليها، وهي تعتبر المنهج الذي سنسير عليه في دراستنا للسيرة. طب أول أولى هو التقضي، أي المناهج أعجب إليكم؟ أي المناهج أعجب إليكم؟ طيب، على العموم النقاط التي سنسير عليها بمشيئة الله تعالى: اسم الغزوة، يعني بيكون في غزوة لابد تحفظ اسم الغزوة، كذا تاريخ الغزوة، تاريخ الغزوة، سبب الغزوة، سبب الغزوة، أطراف الغزوة وعدد الأطراف. يعني في غزوة ممكن يكون فيها أكثر من طرف، زي غزوة الإيه؟ الأحزاب. واضح؟ أطراف الغزوة وعدد الأطراف. نتائج الغزوة، يعني مين اللي غلب؟ طيب، يعني لما اجي اسألك غزوة بدر اللي في السنة الثانية اللي كانت بين الكفار والمسلمين، صح؟ بين قريش والقريش والمسلمين، واتصف فيها المسلمين، كانت سنة كام؟ طيب أو حرب أكتوبر كانت بين مصر وكذا، كانت سنة 73. طيب، اللي انتصر فيها المصريين على كانت سنة كام؟ طيب، وهكذا. إذا نتائج الغزوة. ثم من أهم النقاط العبر والدروس، العبر والدروس. يبقى احنا مش هندرس الغزوات عشان نعرف النتيجة كانت كام كام لصالح مين وبس، ولا فات كام، بقدر ما يهمنا هذا، يهمنا أهم من هذا ايه اللي نستفيد من الغزوة دي، ايه اللي نطلع بيه، ايه العبر والدروس، بحيث ما يمكن تطبيقه في واقعنا نطبقه ونرتفع بواقعنا بمشيئة الله تعالى ونصلحه. طيب، طبعا احنا ما طلبناش بحوث في هذا الاسبوع، وقد يكون بعض الناس يحزنون لهذا الامر. فعشان ما زعلش حد خاصة الاخوة رجال جزاهم الله خيرا. نقوم بمشيئة الله تعالى ببحث شيء يسير وهو يعتبر واجب نعمله ان شاء الله، وفيه تفصيل يعني هنفصل تسهيل عليكم تعملوا ازاي. طواليد طيب، اولا الواجب الفصل العاشر، الفصل العاشر خلاص. يبقى احنا دراستنا في هذا الاسبوع الفصل العاشر هنعمل في ايه؟ هنشوف الاحاديث التي في الفصل العاشر، الاحاديث التي وردت في الفصل العاشر اللي في البخاري ومسلم. الاحاديث اللي في البخاري ومسلم هذه مقطوعة بصحتها، خلاص؟ يبقى مش هندور على صحتها، بس سنستخرج منها الفوائد والعبر والدروس المستفادة، خلاص؟ طيب الأحاديث اللي مش في البخاري ومسلم هو ده شغلنا. الأحاديث التي ليست في البخاري ومسلم أنا أعرضها على كتب الشيخ الألباني التماسا لمعرفة درجتها، خلاص؟ يعني معروف ان الشيخ الألباني لو حط بصمة على الحديث خلاص توقيع، حط وسببه بالنسبة للمقلدين امثالنا بنعتبره كلام الشيخ الألباني زي الدمغة، واضح؟ فاحنا هنعرض الاحاديث التي ليست في البخاري ومسلم على كتب الشيخ الألباني لنعرف درجة الحديث من خلال كتب الشيخ الألباني، ثم نستخرج العبر والدروس المستفادة من هذه الأحاديث الصحيحة. طيب، وذلك أولا بإعمال العقل في محاولة استخراج العبر والدروس من هذه الأحاديث. يبقى تقول لي أعملت عقلي واستخرجت كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك بعد ما تستفرغ وزعك خلاص خلصت اللي عندك وعصرت دماغك تذهب لكتب العلماء وتستخرج الكتب الدروس المستفادة منها بعد إعمال عقلك، تقول وقد كتب الشراح عبر ودروس كذا وكذا وكذا. يبقى اول شيء اعمل عقلك ثم الرجوع للشروحات، خلاص؟ اول شيء التفكير والتدبر الشخصي. طيب، قد يقول قائل يتعثر ويتعذر علينا رجوع لكتب الشيخ الألباني او غيرها، فتسهيلا للإخوة والأخوات هناك اسطوانة عليها المكتبة الشاملة تسهل عليكم الرجوع لمئات وألوف الكتب، واضح؟ هذه الاسطوانة نقدمها هدية للذين شاركوا في البحوث والمشاركة. طيب، واللي عايز يشارك لا نحرمه، يعني قد يكون واحد عايز نفسه يشارك البحوث بس ما عندوش ايه، ما عندوش مصادر يرجع ليها، فنقول له خد يا عم المصادر ايه واشتغل بقى بص اليك، اعمل اي حاجة بس تشبع الحريم. طيب طيب اللي ما عندوش كمبيوتر حتى عبده جاز اذا الاسطوانة دي دي في دي ما اشتغلش على اي محرك اقراص اللي هو بيسموه سيدي روم سيدي روم عادي مش تنفع اشتغل عليه لان دي مساحتها 4 جيجا وبتتفك حوالي 15 جيجا يبقى يشترط اللي ياخد الاسطوانة دي ان يكون عنده حاسوب طيب يكون عنده حاسوب حاسبالي يعني اللي بتسموه كمبيوتر ثاني شيء يكون الكمبيوتر ده في دي في دي محرك الاقراص دي في دي مش سيدي مش سيدي عادي ثالث الشروط ان يكون عنده مساحه فاضيه لا تقل عن 15 جيجا مساحه فاضيه لا تقل عن 15 جيجا يعني انت لو اشرت بالمؤشر فاره على البرتشنات سي والدي والاي والاف وكذا هيعطيك الفري المساحة الحرة في كل بارتيشن فتعرف لو عندك مساحة فاضية 15 جيجا بإمكانك أن تنصب هذه الاسطوانة تنصبها سهل طيب هتفتحها أول ملف فيها عشان اللي هياخدها يعرف يشتغل عليها ازاي احنا عاملين ملف كده صغير اقرأني امشي تبع الخطوات هتعملها ان شاء الله تفصل الاسطوانة تفتحها اول ملف فيها كأن في كرتونة كتب كده طيب انقر عليها هيجيك كده مربع يعني يقول لك هتحطها فين لو براوز ده ولا مش عارف حطها فين اختار البارتيشن الفاضي حطها فيه وديله موافق واضح و ربنا يستر لك الخير فيها بقى تنصب براحتها ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة سبعة براحتها اعملها بالليل ونام تصبح الصبح إن شاء الله تجدها ها؟ لا لا ما تنساش إن شاء الله خلاص يا إخوان لما تنصبها ربنا ينفعك بها إن شاء الله طيب حد عنده سؤال في هذا الأمر؟ خلصنا حرمتم طيب حد عنده سؤال بمشيئة الله احنا هنمشي في الكتاب بخطى سريعة ما تخافوش يعني طيب يعني ما تفكرش ان احنا تأخرنا والمنهج والكلام هذا هذا كله ما يهم يا اخوان لا يهم الكم المهم الكيف واضح؟ احنا ممكن نلخص غزوة بدر نشوف هنا كم 100 صفحة ولا قد ايه معانا الصفحات ممكن نلخصها العبره الدروس المستفاده منها احنا عايزين نطلع منها بايه واضح احنا ممكن نقعد نقراها ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان محاضرات ممكن نخرج ونستخلص العبره الفوائد فيما صح من احاديث منها بس احنا عايزين الصحيح واضح يعني احنا هنعصر غزوة بدر ونقف مع مواقف بس معينه مواقف صحيحة نستخرج منها العبر والدروس المستفادة ده اللي يهمنا احنا هنقعد بقى مثلا ندرس في قضية مثلا الحمامة والعنكبوت ومش عارف ايه ونقعد بقى نقعد نشرح فيها والاخر تطلع ضعيفة هنستفيد ايه واضح؟ لا احنا عايزين حاجات موثوقة صحيحة نستخلص منها العبر والعبار نحاول أن نربطها بالواقع لنرفع ونصلح من شأن واقعنا بمشيئة الله تعالى حد عنده سؤال حد عنده سؤال هذا إن دل يدل على أن ما شاء الله مش حد بيسأل سؤال فيدل على إيه حاجة من الاثنين إما أن أنتم ما شاء الله قوة إلا بالله فاهمين كل حاجة مش محتاجين تسألوا وهذا ظني فيكم اول حاجه الثانيه ان انتوا ما شاء الله قوه بالله مش فاهمين اي حاجه عشان كده مش عارفين هتسالوا في ايه طيب ولا اظن هذا فيكم نعم لا خلينا في العشر طيب حد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.